مسجد غابة. يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان في الحناء منحدرين في نهاية المساء، لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد. وإن رأيتم في الطريق هانيبال فأخبروه أنني انتظرته مدا على أبواب روما المجهدة، وانتظرت شيوخ روما تحت قوس النصر قاهر الأبطال، ونسبة الرومان بين الزينة المعربدة ظللنا ينتظرنا مقدم الجنود ذوي الرؤوس الأطلسية المجعدة. لكن هانيبال لم تأتي جنوده المجندة، فأخبروه أنني انتظرته لكنه لم يأتي، وأنني انتظرته حتى انتهيت في حبال الموت. وفي المدى قرطاجة بالنار تحترق، قرطاجة كانت ضمير الشمس قد تعلمت معنى الركوع، والعنكبوت فوق عناق الرجال والكلمات تختنق. يا إخوتي قرطاجة العذراء تحترق، فقبلوا زوجاتكم، إني طرفت زوجتي بلا وداع، وإن رأيتم طفلي الذي طرفته على ذراعها بلا ذراع فعلموه للحناء، علموه للحناء، علموه.